أولا مرحبا بحاشي، والسلام عليكم وبعمد الفريق رزقي حاشي في أول لقاء مع موقع أنصار اتحاد المغنية. أولا كيف حال حاشي وزملائه والفريق على العموم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاشي رفقي، كما نقولوا الاستاذ صحة جيدة، واللي كيف كما نقولوا راها مليحة، رانا نخدموا غاية، وكما قال لكم نتمنى المشوار تاعنا يكون هكا إن شاء الله كاع البطولة. إن شاء الله. كاين اخبار الظروف في المدينه وفي مواقع الانترنت، كلش وجود خلاف داخل الفريق، كلش ما صحه هذه الاخبار؟ الخلافات هذه كيما نقولوا رانا خطره الدرو، الخطره الاولى اللي نسمعوها، اللي كيف كيما نقولوا تمشي بيان، كيما نقولوا كاين تفاهم بين اللاعبين، والحمد لله كيما قال لك الا تمشينا في هذه السيره رانا كيما قال لك رانا غايه الحمد لله. اولا ما رايك في مقابله الخميس ام تمشي انت ملاحق؟ مقابلة تاع الخميس كيما نقولوا عندها طابع خاص مقابلة ديربي، وكيما نقولوا حنايا بريباريو تاعنا مقابلة، وحنايا كيما نقولوا هذه المقابلة جات مع الدوزيام بلاس مع الملاحق شباب سموشيز، كيما نقولوا حنايا بريباريو روحنا كيما نقولوا كاع المقابلة نيغوسيو ماتش بار ماتش، وكيما نقولوا هاد كيما نقولوا هاد الخطرة جات مقابلة تاع شباب سموشيز، الحمد لله كيما قال لك بريباريوها كما للماتش اللي باقيين. وكيفاش تشوف المشوار تاع البطوله اللي باقيه واللي راه محظوظ تاعها في البطوله خاصه هذا الموسم؟ مشوار تاع البطوله راه صعيب كيما نقولوا حنا رانا في بريمي بلاس، كيما نقولوا رانا كاع لي زيكيب راه يشوفونا كيما نقولوا بطابع خاص تاع لي زيكيب، وبريمي بلاس دائما الناس تشوفها كيما نقولوا قاعد توجد له. وكلمه تاعك الانصار خاصه وكما نقولوا حنا الانصار نقولوا لهم استناونا وان شاء الله كما نقولوا نفرحوهم كاع لي مات ويعاونونا كما نقولوا حنا هما وجدوا معانا، وراها كما نقولوا الانصار راها كما نقولوا 12 دخلوا 11 لاعب رقم 12، نتمنى ان شاء الله مشوار سالم ان شاء الله كاع البطولة. شكرا لك لعبة. الله يحفظك.